يقول إذا أنكر الزوج لحوق اللقيط به فهل له أن يلاعن على ذلك؟ بعض أهل العلم يرى عدم إلحاق اللقيط بذات الزوج لأنها تفسد فراش زوجها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في البخاري ومسلم: الولد الفراش وللعاهر الحجر. فإذا أنكره للزوج أن ينفيه، وإذا نفاه الزوج يقبل قول الزوج على القول الآخر. لكن على قول المصنف ما ذكرناه لكم أن المرأة حتى لو ادعته مع زوج ينسب لها إذا أنكر الزوج ذلك. نقول: ما هو الفرق بين البينة والقرينة؟ ولماذا نقول أن القاف بينة لا قرينة؟ لأن القاف قد تخطئ كما يتجر فما لم يجعله الشرع بينة نسميه قرينة. وإذا أردنا، وبعض أهل العلم يسمي كل ما أظهر الحق بينة، يعني أبانت الحق وأظهرته، لكن هل نأخذ بها أو ما نأخذ بها؟ بالاتفاق يؤخذ بالإقرار وبالشهود، سواء كان في الأمور المالية أو غير مالية، على التفصيل: رجل وامرأتان، أو رجل أو رجلان فيما لا تدخل شهادة المرأة وغير ذلك، أو يمين وشاهد وهكذا. يقول: لو يوضح وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، يعني لما كبر الرقيق، لما كبر اللقيط قال: أنا أعرف سيدي، أنا في أصلي رقيق. فنقول: هل بعت وشريت من قبل مثلا وأعطيت رجل صداقا وتزوجت؟ إذا قال نعم، نقول: لا، أفعالك تكذب أنك رقيق. مع سبق مناف، يعني مع أعمال سابقة منافية لما تدعيه من الرق. يقول: هل يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في قرية أهلها كلهم كفار ولم يدعه أحد؟ نعم، الأصل في اللقيط الفطرة. يقول: ما معنى ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينه أنه ولد على فراشه؟ يعني لو رجل كافر تمام قال: هذا اللقيط لي، نقول: نعم، هذا لك، هو فلان ابن فلان. فإذا قال إنه كافر على ملتي، نقول: لا، أحضر بينه بأنه مولود على فراشك. فمجرد أصلا لما أقر بأنه ابنه في النسب نعطيه إياه بدون بينة، تمام. أما في الديانة، إذا قال إنه أريده على الدين يتبعني، نقول: لا، أعطنا بينة بأنه خرج من زوجتك الفلانية. فيشهدون شهود، يقول: نشهد بالله بأن هذا الولد أمه فلانة من زوجها فلان، أمه فلانة وزوجها فلان. يقول: إذا قرر رجل مع امرأة على مولود أنه لهما ولم يعلم لهما نكاح قط، فهل نسبه يلحق بهذا الأب؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا لم يعرف أكثر من زان لهذه المرأة وادعاها ذلك الزاني والعياذ بالله يلحق به. أما إذا كان ادعاه أكثر من شخص فلا يلحق بهم، وإنما يلحق فقط بأمه، فيقال مثلا: هذا صالح ابن فاطمة ابن كذا وهكذا. يقول: هل التحلية الطبية بينة يلحق اللقيط بالكافر ديانة؟ لا، مثل ما أخبرناكم، شهود يشهدون بأن فلانة أنجبت فلانا من زوجها فلان. يقول: هل قبل الفاتح في صلاة الجنازة يقول دع الاستفتاح ويستعيذ ويبسمل؟ دع الاستفتاح لا، وإنما يستعيذ ويبسمل فقط. يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة على الميت إذا ذكر في مجلس ما؟ لا، هذا من البدع. يعني أحيانا قد يوجد في مجلس ويقول بعضهم الفاتحة على روح فلان، لا، هذا من أمور البدعية.